بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نحن الآن في السنة 14 ونحن في أخرياتها، والمسلمون الآن في الجبهة الشرقية في بلاد العراق وسواده، وقد تجاوزوا دجلة والفرات وبدأت جيوشهم تنساح في الوادي لتصل إلى المدائن، ولكن لم تصلها بعد. ومن الاستراتيجية الإسلامية أن الجيش المسلم لا يخالط السكان المحليين. لماذا؟ لأن مخالطة السكان المحليين ربما تثير النزاع، وربما يكون ذلك أدعى إلى حدوث الاضطراب والاختلاف والشقاق. 2، أن استوطان البلاد المفتوحة وأخذ الإقطاعات الواسعة يؤدي إلى الركون إلى الأرض، والإنسان إذا ركن إلى الأرض واستكان إليها انقلع عن مواصلة الجهاد. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وخبرتكم بالحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي وغيره أن الشيطان يقعد لابن آدم بطرق، فإذا أراد أن يسلم قال له: أتسلم وتدع دين آبائك وأجدادك؟ ثم يعصاه المسلم فيسلم، فيقعد له بطريق الهجرة، فيقول له: أتدع أرضك وسماءك وتهاجر أرضك وسماءك؟ فالإنسان مرتبط بالأرض، مرتبط بالأرض. ولذلك قال الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ومن أجل ذلك، وليكون المسلمون في استعداد كامل وعلى أهبة كاملة، كان من الأوفق أن ينحاز المسلمون في قواعد خاصة بهم. هذا هو الفكر العسكري، وهذه حتى هي الاستراتيجيات العسكرية الحديثة. تجد أن القوات إذا دخلت بلدا تفتحها، فبعد أن تفتحها وترتب أمورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، تبدأ الجيوش في تكوين قواعد عسكرية خارج الكتلة السكانية. دي مسألة موجودة. ومن هنا كان التفكير الإسلامي في بناء مدن جديدة لم تكن موجودة من قبل. رأينا من قبل أن سعد خط الكوفة، وسنجد هنا بأن مدينة جديدة توجد على وجه الدنيا، وهي مدينة البصرة، مدينة البصرة. في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وفي سنة 14 أمر عمر رضي الله تعالى عنه الناس بالقيام في المساجد في شهر رمضان بالمدينة، وكتب إلى الأمصار يأمر المسلمين بذلك. ووجه عمر ابن الخطاب عتبة ابن غزوان إلى بلاد العراق، وأمره أن ينزل إلى البصرة بمن معه. ويقال بأن عتبة ابن غزوان، وهذا صحابي جليل، إنما نزل ذلك المكان بأمر من سعد رضي الله تعالى عنه، أي الذي وجهه هو سعد. فسعد هو قائد الجيوش الإسلامية في الجبهة الشرقية، وكل القوات العسكرية تتحرك بأمر من؟ بأمر سعد. وهذا هو الأليق، والله تعالى أعلى وأعلم. البصرة في اللغة هي الحجارة الخشنة التي ليست بصلبة، حجارة خشنة ليست بصلبة. والبصرة قبل ذلك كانت يعني مكان، أو كان يعني هذا المكان فضاء، وكان به حجارة متناثرة، وكان مليء بالبرك والمستنقعات، وهذا المكان هو الذي خط فيه عتبة مدينة البصرة. نقرأ هذا الحدث بتفصيله لنقف على بعض هذه المعلومات. روى الطبري بإسناده عن الشعبي قال: قتل مهران وهو قائد الجيوش الفارسية سنة 14 في صفر، فقال عمر لعتبة وهو ابن غزوان: قد فتح الله جل وعز على إخوانكم الحيرة وما حولهم، وقتل عظيم من عظمائها، ولست آمن أن يمدهم إخوانهم من أهل فارس، فإني أريد أن أوجهك إلى أرض الهند. أرض الهند المقصود بها هذا المكان الذي سمي لاحقا بماذا؟ ببصرة. يبقى بصرة كان هذا المكان متسع، وكان يسمى من قبل بأرض الهند، لا يقصد بالهند شبه القارة الهندية، وإنما يقصد بالهند هذا المكان اللي به الحجارة الحمراء الخشنة اللينة، لتمنع أهل تلك الجيزة من إمداد إخوانهم على إخوانهم وتقاتلهم، لعل الله أن يفتح عليكم. يبقى إذن هو يريد أن يقطع خط الإمدادات عن الفرس، ودي مسألة مهمة جدا. فلو سوليت على ذلك المكان اللي هو أرض الهند، لو سوليت على هذه المنطقة، ستمنع الفرس أن يجتازوا دجلة ويعبروها ليساعدوا إخوانهم. قال عمر: فسر على بركة الله واتق الله ما استطعت. سبحان الله، يعني دي وصايا جميلة تنفع لكل مسؤول. بيقول: فسر على بركة الله واتق الله ما استطعت، واحكم بالعدل، وصل الصلاة لوقتها، وأكثر ذكر الله. تشعر الجانب الإيماني وترويض القائد على استصحاب المعاني الإيمانية، هذه مسألة ضرورية جدا. يعني معنى ذلك إن من أعظم مقومات القائد المسلم أن يكون موصولا بالله، لا أن يكون مقطوعا عن الله. يعني مقومات الاختيار القائد أن يكون موصولا بالله. هناك بعض الناس إذا أرادوا أن يختاروا مسؤولا، فإنهم لابد أن ينظروا فيما يسمى بالمصطلح الحديث السيرة الذاتية، فإن وجدوه فيه مسحة تعلق بالله عز وجل أبعدوه فورا، وصار يعني غير لائق لتولي المناصب القيادية. أما في الدولة الرشيدة التي تتغيى إرضاء الله عز وجل وتتخذ من طاعته غاية لها، فإن هذه الدولة تجعل الصلة بالله عنصرا أساسا في اختيار المسؤول. انظر مرة ثانية، بيقول: لعل الله أن يفتح عليكم. إذن الفتح من الله. انظر: لعل الله أن يفتح عليكم، فسر على بركة الله واتق الله ما استطعت، واحكم بالعدل، وصل الصلاة لوقتها، وأكثر ذكر الله تعالى. ما شاء الله، يا لها من نصائح تعين على مواصلة المسير إلى الله سبحانه. فالإنسان المسلم يهيجه ذكر الله أعظم من أن يهيجه شيء آخر. قال: فأقبل عتبة في 310 رجلا، انضوا إليه قوم من الأعراب وأهل البوادي، فقدم البصرة في 500 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، والبصرة يومئذ تدعى أرض الهند، فيها حجارة بيض خشن. وده المعنى اللغوي. مسألة مهمة جدا ان عندما تقرأ في السيرة او التاريخ حاول ان تربط بين السياق التاريخي وبين السياق اللغوي او السياق المعرفي ليتسنى لك فهم الالفاظ والتعبيرات. ثم كتب اليه عمر. اذا هناك ممكن تقول سرايا، سرية نزلت ارض الهند، وسرية نزلت عند القريبة، وسرية تلتة نزلت هنا وهناك. اذا توزع الجيش الى سرايا ليفتحوا هذه القرى الصغيرة وينزلوا هذه المناطق المتعددة. فكتب اليه عمر الى عتبة بن غزوان: اجمع للناس موضعا واحدا ولا تفرقهم. اجعل هناك مدينة، خطط للناس مكانا، لابد من وجود قاعدة عسكرية تجمع الناس فيها. فقام عتبة أشهرا لا يغزو ولا يلقى أحدا. إذا التخطيط العسكري يقتضي أن القوات الإسلامية تجتمع في مكان يحميها، في مكان يكلؤها ويمنعها، لا أن يتفرق الجيش إلى مجموعة سرايا متنافرة متناثرة. لا، تجمع هذه السرايا ويبنى مكان جديد وينزل الجيش القوي في هذا المكان ليكون ذلك أمضى. وقال عمر لعتبة ابن غزوان: يا عتبة، إني قد استعملتك على أرض الهند وهي حومة من حومة العدو. يعني العدو يحوم حولها، يعني يمكن أن يأتيك جيش العدو في أي لحظة. إذا أنت الآن في وضع عسكري طارئ لا يجعلك تدع السلاح لحظة واحدة. يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. المسلم لما يكون متعرض للغزو في أي لحظة لابد أن يكون مستعدا، لابد أن يكون مستعدا. فالعدو يحوم حولك ويرصدك، ورصدوه أي جواسيس العدو ترصدك لترى منك غفلة لتنفذ إليك، فانتبه. ثم يقول له عمر: وأرجو أن يكفيك الله ما حولها وأن يعينك عليها. ما شاء الله. وأرجو أن يكفيك الله ما حولها وأن يعينك عليها. وقد كتبت إلى العلاء ابن الحضرمي أحد قادة الفتوح في بلاد العراق وفارس أن يمدك بعرفجة ابن هرثمة وهو ذو مجاهدة العدو ومكايدته. يعني عرفجة ده صاحب كيد وتفكير عسكري، يستطيع أن يعينك ويستطيع أن يكون ظهرا لك. فإذا قدم عليك فاستشره وقربه وادعو إلى الله. فإذا قدم عليك ما تقولوش بقى أنا القائد العام وانت تحت إمرتي، لا، فاستشره وقربه وادعو إلى الله. فمن أجابك فاقبل منه، ومن أبى فالجزية عن صغار وذلة. وهذا دليل على أن أهل فارس كانت الجزية تأخذ منهم، وهذه مسألة مقررة. وإلا يعني إن أبوا الإسلام وأبوا الجزية فالسيف في غير هوادة، فالسيف في غير هوادة. ودي مسألة برضك مهمة، أن المسلمين في جهادهم لا يتوقفون حتى يبلغوا المراد، حتى يبلغ المراد. والمراد هو أن يدهده العدو تماما، مش أنهم ينهكوه يغلبوه، لا يجعلون له باقية أبدا. بيقول: وإلا فالسيف في غير هوادة. وهنا ملحوظة يسيرة، أن بعض الناس يقولون بأن الإسلام لا يعرف قتال الطلب، والإسلام لا يبدو أحدا بقتال، فمن قاتل المسلمين قاتلوه. يعني المسلمين ناس مسلمين وهديين، وناس يعني تسودهم المحبة والمودة والرحمة، اللي يحاربهم يحاربوه. هذا الكلام صحيح، ولكن الأصح منه والحق أن هناك أنواع من الجهاد، هناك جهاد الطلب وهناك جهاد الدفع. فجهاد الطلب أن نطلب العدو في أرضه، يعني ليس هناك مانع. إن في يوم من الأيام نتصور إن الجيش الإسلامي بالأساطيل الإسلامية تجوب المحيطات وأعالي البحار حتى لتصل إلى سواحل أمريكا واليابان واستراليا وكندا، وندعو هؤلاء إلى الإسلام، فإن أبوا نقول لهم خلاص برحلتكم، لن نجبركم على ديننا، فالجزية، فإن أبوا فالحرب بلا هوادة. ده موجود في دين ربنا عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى هنا الغائية بمعنى لغاية أن، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمح، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. ده يسمى جهاد يا أخوانا، ده جهاد الطلب. وجهاد الطلب هذا فرض كفائي. يعني ايه فرض كفائي؟ أي إذا قامت به جماعة من الأمة سقط الإثم عن بقية الأمة. فإذا عجزت هذه الطائفة عن مصاولة العدو فإن ذلك الفرض ينتقل إلى ماذا؟ إلى الواجب العيني. يعني ايه واجب عيني؟ أي يلزم جميع أفراد الأمة فردا فردا، كل على حسب طاقته وقدرته، حتى العاجز يلزمه نوع من الجهاد وهو حث القادر على الجهاد. فرضنا واحد مشلول مش قادر انه يخرج وفقير، ولكن يقدر يعمل ايه؟ يتكلم، يقدر انه يتكلم، يحث الناس على ذلك الامر. ذكرت هذا يسمى بجهاد ماذا؟ الطلب. وهذا ما فعله المسلمون في فتوحات الإسلام، سواء كانت هذه الفتوحات فتح مصر أو بلاد الشام أو أرمينية أو إنطاكية أو بلاد البربر أو اليمن أو كثير من بلاد العرب أو بلاد فارس أو العراق أو بلاد الديلم أو بلاد ما وراء النهر، كل هذه البلاد، بل إن الجزر التي فتحت في الشمال كمالطا ورودس وصقلية، كل هذه نزلت فيها الجيوش الإسلامية. وليس معنى ذلك أن الدعوة لم تنتشر إلا بهذا السبيل، أبدا، فإن الإسلام انتشر في مناطق أخرى بالدعوة إلى الله عز وجل دون أن يرفع فيها سيف، كبلاد جنوب شرق أسيا التي تسمى ببلاد جاوة. فبلاد جاوة هذه تشمل بلاد اندونيسيا وجنوب الفلبين وأيضا بلاد ماليزيا، كل هذه البلاد لم تصل إليها الجيوش الإسلامية، وإنما وصل إليها الدعاة من التجار. أما جهاد الدفع، من الدفع هو أن يحل العدو في دار من ديار الإسلام، أو أن يقترب جيشه من دار من دور الإسلام، فيجب في ذلك الحال أن تقوم الأمة جميعا لقتال ذلك العدو، وإلا أثمت الأمة جميعا. طبعا انتقصت ديار الإسلام، وليس المقصود بدار الإسلام هي الدار التي هي مسلمة من زمن سيدنا نوح. يعني لابد أن احنا نعمل دراسات تاريخية لنقول بأنها دار إسلام من أيام نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لا، ولكن دار الإسلام هي كل دار علتها الشريعة الإسلامية. يبقى كل مكان علاه شرع الله فلا ينبغي للمسلمين أن يفرطوا فيه. وبهذا المعنى فإن هناك دورا كثيرة للإسلام قد انتقصت، وضاع الإسلام فيها وذهب منها. أين بلاد الأندلس؟ إلى الآن المسجد الكبير في قرطبة وهو إحدى عجائب الدنيا في اتساعه وجماله، سبحان الله، يحدثك عن حضارة عجزت البشرية أن تنسج مثلها. هذا المسجد تحول إلى كنيسة، سبحان الله. هناك مسجد، أكبر مسجد في آسيا، هذا المسجد كان يسمى قبل ذلك بإيليا صوفيا، تحول إلى ماذا؟ إلى مسجد. كان كنيسة تحول إلى مسجد فصار من جملة ديار الإسلام، ثم بعد ذلك جعلوه متحفا، المسجد حولوه لمتحف في الثورة الكمالية التي ألغت الخلافة العثمانية الإسلامية، حولوه إلى متحف. يبقى عندنا بلاد الأندلس ضاعت وذهبت، وكان آخر مدينة سقطت هي مدينة غرناطة سنة 1495 1495. ولذلك بمرور 500 سنة على سقوط الأندلس، المباريات العالمية لكرة القدم كانت في مدريد سنة 1995. العالم كله احتفل بضياع الإسلام من الأندلس، احتفل بمرور 500 سنة على ضياع الإسلام، وكانت الدورات العالمية لكرة القدم الأولمبياد ده معمولة في مدريد. اشمعنى مدريد بالذات؟ تذكيرا بالجهد الصليبي المتواصل لإسقاط قلاع الإسلام. ولم تسقط هذه الديار فحسب، بل سقطت كل البقاع الإسلامية في أوروبا، صقلية، كريت، رودس، كل هذه كانت ديارا إسلامية، ضاع الإسلام منها. ولم يكتفوا بذلك، بل هناك الدول الإسلامية في آسيا الصغرى كلها ضاعت وابتلعها الروس، وذلك في القرن 18 والتاسع عشر، ابتلعها الروس والمسلمون في غفلة سادرة، في غفلة سادرة. القدس كانت أسيرة لمدة 91 سنة، 91 سنة. والعجيب أن الجيش الذي دخل القدس كان 20,000، 20,000. وكان المقدسيون ومعهم الجيوش الإسلامية أكثر من جيش عبدة الصليب، ومع ذلك انتصر عبدة الصليب ودخلوا القدس وذبحوا أكثر من 70,000 من الرجال والنساء والأطفال. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا في ضعف وكانوا في ذلة، عددهم كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيل. لما يأتي ابن كثير ويذكر حدثا من أحداث مآسي سقوط بغداد على يد التتر، بيقول: وكان التتري يدخل الحارة وهي ملأة بالمسلمين، ملأة فيها مثلا 500-600 مسلم، يقول لهم مكانكم حتى آتي بالسيف. يفضل المسلمين واقفين كده يستنوه، يقعد ساعة ساعتين ويجي لهم بالسيف ويقطع رقبته وهم واقفين بينتظرهم هذا التتري ليقتلهم. أنا عندما أقرأ هذا الخبر يصيبني نوع من يعني الاستثارة إلى هذه الدرجة. تهم لو هجموا عليه بصوابعهم بس هيقتلوه. أوصل المسلمون إلى هذه الدرجة من الذل والهوان لدرجة أن يحشرهم تتري أعزل بكلمة واحدة: أقف مكانكم لغاية إيه؟ ما أجيب لكم السيف واجي. يظلوا فيه مستنيينه، لا يهربهم ولا يطفشهم، ولا أول ما يجي مهاجمين عليه موتوه ولا أي حاجة. بالضبط كالفراخ البيضاء التي تضع في القفص، القفص مليان فراخ بيض ومفتوح، وكل شوية رجل يمد إيده يوم واخد فرخة بيضة ذبحها، والفراخ البيضة الثانية تقعد تنقر وتشرب، ولا في دماغها، ولا في دماغها. أهم حاجة تقعد تنقر وتاكل وتشرب، وبعد شوية يقوم مدد إيده واخد ايه سذاجة ليس بعدها سذاجة. يذكرني ذلك بقصة العصفورين. العصفورين اصطادهم رجل صياد، وبعدين كل ما ياخد عصفور يقوم ايه خالع راسه، فجت ريح، الريح ديت يعني اسفت شيئا من التراب، فعين الرجل دمعت فالدموع نزلت على وجهه. العصفور الثاني وعصفوره الثاني ما ارق هذا الصياد، الا ترى الدموع تسيل من عينه، انظر انظر الى السذاجه. يبقى هو كل شويه يطلع رقبة في ايده، يطلع رقبة في ايده. تناسوا تناسوا هذه الرقاب التي اقتلعت من اجسادها، ولم ينظروا الا الى ماذا؟ الى هذه الدموع المنهمرة، فصدقوها ونسوا حقيقتها. هكذا نحن، هكذا نحن بالضبط، سواء بسواء، سواء بسواء. وهذا الكلام يمكن ان تضبطوه في الواقع لتتأملون. فالذي يحدث أننا الآن نعيش فترة زقاق بغداد، نحن الآن حقيقة نعيش فترة زقاق بغداد. لا فرق بين البغاددة في زقاقهم عندما حشروا بكلمة ليقتلوا بسيف، وبين المسلمين الآن الذين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، يأكلون ويشربون ويتمتعون، وحتى لا يحزنون لما يحدث، وإلى الله تعالى المشتكى. إسرائيل الآن تجري على قدم وساق لتهويد المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى ليس مسجدا واحدا، ولكن المسجد الأقصى ما يقرب من 100 فدان. المسجد الأقصى ما يقرب من 100 فدان، فيه المسجد الأقصى وقبة الصخرة والمسجد الإبراهيمي ومسجد بلال، ده كله موجود. المسجد الأقصى في أماكن التدريس، أماكن الدكك اللي هو الكراسي الكبيرة التي يجلس عليها العلماء للتدريس، فيها مخازن، فيها أماكن للسكنة، فيها برك، فيها نفرات، فيها حدائق. كل هذا المحيط كله هو المسجد الأقصى. قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا إيه حوله. افهم كلمة إيه حوله، لم يقل الذي باركنا فيه، وإنما قال باركنا إيه حوله، للدلالة على أن حول المسجد الأقصى كله مقدس، كله مقدس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. سبحان الله، هذه كلها أحاديث. وصلاة في المسجد الأقصى تعدل 250 صلاة في غيره من المساجد، 250 صلاة. ولذلك كان بعض السلف يشد الرحال إلى المسجد الأقصى، فكم من العلماء جاور في المسجد الأقصى طلبا للبركة وتطبيقا للهدي والسنة، ولكنها أمور نغفلها. اليهود الآن يقولون إن قبر إن المسجد بلال ده تحتيه قبر راحيل. راحيل يبقى معناه إيه بقى؟ إن هم هيهدوا مسجد بلال عشان يطلعوا مين؟ قبر راحيل. وهذا كله موجود فين؟ موجود في هذا المكان المقدس، في حوض المسجد الأقصى الذي بارك حوله ربنا عز وجل. في الستينات هجم اليهود على المسجد الأقصى وأحرقوه، وأحرقوا المنبر البديع. المنبر ده عمره أكثر من 800 سنة، أكثر من 800 سنة. المنبر ده كان عمله نور الدين محمود، إمام الجهاد وطارد الصليبيين، هو اللي عمل المنبر ده. فضل هذا المنبر بتاع نور الدين محمود في بيت المقدس لغاية لما استولى اليهود على القدس وحرقوا البيت وحرقوا المسجد الأقصى وأحرقوا مع ماذا؟ هذا المنبر البديع. ماذا صنع المسلمون؟ لم يصنعوا شيئا. استطاع اليهود في حرب 73 أن يجمعوا ملايين بل مليارات الدولارات تحت ادفع دولارا تقتل مسلما، ادفع دولارا تقتل مسلما. للأسف جمعوا من أوروبا مليارات الدولارات تحت هذا الشعار، ادفع دولارا تقتل ايه؟ مسلما. احنا بنقول ادفع جنيها تساعد مسلما، ولا نستطيع ان نجمع شيئا، فإلى الله المشتكى. ويقول لك يا عمي اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، يا إلهي يحرم على الجامع. شوف الفكر وانظر إلى الثقافة الركيكة التي يعيشها الناس في هذه الأزمان. إذا نحن مسؤولون مسؤولية مباشرة عن ضياع هذه المقدسات التي وصلت إلينا عبر الزمن ولكننا فرطنا فيه. المسجد الأقصى وفلسطين في سنة 48 من الذي كان يدافع عنها؟ الجيوش العربية بقيادة من؟ بقيادة من؟ من الجيوش العربية هتقاتل اليهود؟ طيب مين القائد العام للجيوش العربية التي ستقاتل اليهود؟ من؟ جنرال انجليزي اسمه جلوب باشا. أرأيتم تعاس ونكسة أعظم من هذه النكسة؟ القائد العسكري اللي يحارب اليهود من؟ جلوب باشا، جنرال بريطاني، وبريطانيا هي اللي عملت المشكلة كلها. وعد بولفور 1917 بإنشاء وطن قومي، وعملوا الانتداب على فلسطين عشان يهيئوا الأجواء لتكوين الدولة الإسرائيلية. أول ما ترافع الانتداب سنة 1948 في نفس التوقيت أعلنت إسرائيل دولتها، والعالم كله خلال ساعات قلائل اعترف بها. بينما هناك دولة مسلمة اسمها قبرص التركية لم يعترف بها في العالم إلا دولة واحدة لأنها مسلم. قبرص التركية، قبرص التركية جزيرة كلها مسلمين ودولة لا يعترف بها في العالم إلا دولة واحدة لأنهم مسلمون. نجد مفارقات عجيبة، ونلاحظ أن إخواننا لا يفهمون شيئا وإنما يعيشون هكذا، يعني يستعذبون الحياة بهذه الصورة التي اختاروها. لا، ده لا ينبغي. إن اليهود هؤلاء أعداء الله وأعداء الملة، وإن قتالهم من أوجب الواجبات الشرعية، ويجب على المسلمين أن ينفروا إذا قدروا على ذلك لاستخلاص المسجد الأقصى من أيدي هؤلاء اليهود. الحمد لله أن الله تعالى جعل لنا إرهاصات، جعل لنا إرهاصات، وجعل للفتح أمارات وعلامات، وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم الانتصارات، وذلك في الأحاديث المتواترة: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. سبحان الله، إذا ستكون هناك ملحمة بيننا وبين اليهود، ولن يقاتل اليهود الرافضة ولا العلمانيون المنافقون ولا المتسكعون المتفسخون، وإنما الذين انحنت وجوههم وانكبت جباههم سجدا لله عز وجل يدعون ويسألون ويبكون بين يديه صافين أقدامهم رافعين أيديهم المتوضئة، هؤلاء هم الذين سيجاهدون اليهود إن شاء الله. لن تقوم الساعة، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتل المسلمون اليهود، أي ينتصرون عليهم، حتى إن اليهودي يفر فيختبئ خلف الحجر والشجر فيقول ينطق الله عز وجل الحجر والشجر، ينطق ربنا عز وجل الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله إن ورائي يهودي تعالى فاقتله. يا سلام، إذن ستطهر الأرض من دنس اليهود إلى الأبد، ولن يقوم بهذه المهمة الرسالية السامية إلا الأمة الإسلامية. أعرفتم لماذا يحاربوننا؟ يا ترى من الذي سيقوم بذلك؟ تارك الصلاة، المبتعدون عن السنة، المحاربون للقرآن، المشككون في الوحي، الطاعنون في الصحابة، الموالون لأمريكا وروسيا وللشرق والغرب، الهامزون اللامزون في معتقدات الإسلام؟ أمال مين؟ أنتم، أنتم بإذن الله تعالى وأمثالكم من الشباب الصاعد الواعد الذي ينتظر منه الخير كله، هؤلاء. ولذلك نحن نحارب، ويضيق على المسلمين في كل وقت وحين، ولكن لا بأس، سنة ماضية ولا بد للمسلم أن يتأملها وأن يعيشها. يبقى إذن عندنا جهاد وقتال الطلب، وجهاد وقتال ماذا؟ الدفع. وانظر إلى وصية عمر لقائده عتبة ابن غزوان، ويقول له فمن أجابك فاقبل منه، ومن أبى فالجزية عن صغار وذلة، وإلا فالسيف في غير هوادة، واتق الله فيما وليت. ما شاء الله. وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك آخرتك. والنص بيقول يفسد عليك إخوتك، ولكن هي آخرتك. وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك آخرتك. والله يعني أولى بهذه النصائح الذين يتبوؤون مواضع المسؤولية في هذه الأزمان. وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعززت به بعد الذلة. يا سلام، إذا مصاحبة الدين عز، مصاحبة الدين عز، والبعد عن الدين تعاسة وشقاء. وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعززت به بعد الذلة، وقويت به بعد الضعف، حتى صرت أميرا مسلطا وملكا مطاعا، تقول فيسمع منك، وتأمر فيطاع أمرك. ثم يقول له احتفظ من النعمة احتفاظك من المعصية، يعني احذر من النعمة كما تحذر من المعصية، لأن الإنسان ربما يعيش مشاهدا للنعمة ولكن لا يشاهد من أنعم به عليها، فيصيبه العجب والكبر، فيكون حاله كالمتلبس بالمعصية سواء بسواء. ولهي أي مشاهدة النعمة فقط، مشاهدة النعمة فقط، ولهي أخوفهما عندي عليك، يعني مشاهدة النعمة أشد على العبد من التلبس بالمعصية. مشاهدة النعم أشد على قلب العبد من التلبس بالمعصية. ليه؟ لأن مشاهدة النعمة يقسي القلب، يقسي القلب، يغلظه، يجعل بينه وبين الحق حجابا وحاجزا، حجابا وحاجزا، يجعله متكبرا معجبا بنفسه، متسلطا على غيره، غير متواضع ولا بسيط. فهذه كلها أعظم منين؟ من المعصية. ولهي أخوفهما عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك، فتسقط سقطة تسير بها إلى جهنم. بيخن بمشاهدة النعمة. أعيذك بالله ونفسي من ذلك، إن الناس أسرعوا إلى الله حين رفعت لهم الدنيا فأرادوها، فأرد الله ولا ترد الدنيا، يعني ابتغي الله ولا تبتغي الدنيا، واتق مصارع الظالمين. يا لها من نصيحة، واتق مصارع الظالمين. بعد أن أساس المسلمون البصرة، بعد أن أسسوها وواصلوا المسير، فاشتبكوا مع الفرس في منطقة تسمى الأبلة، الأبلة، والأبلة موضع قريب من البصرة من جانبها البحري، موضع قريب من البصرة من جانبها البحري. بيقول ابن عبد عمرو: شهدت فتح الأبلة مع عتبة، عتبة بن غزوان، فبعث نافع ابن الحارث إلى عمر رحمه الله بالفتح، وجمع لنا أهل دست ملسان، أهل دست ميسان، معذرة، أهل دست ميسان، دست كلمة فارسية بمعنى قاعدة، وميسان هذه بلدة من بلاد دجلة بالعراق، يعني قرية بتقع على نهر دجلة بالعراق. وجمع لنا أهل دست ميسان، يعني أهل القاعدة من هذه البلد، فقال عتبة: أرى النسير إليهم، يعني أهل هذه البلدة جمعوا للمسلمين جموعا ليقاتلوهم، فسرنا فلقينا مرزبان دست ميسان، المرزبان أي المسؤول أو عظيم هذا المكان، فقاتلنا فانهزم أصحابه وأخذ أسيرا، فأخذ قباؤه ومنطقته، فبعث به عتبة مع أنس إلى عمر رضي الله تعالى عنه. وهنا خبر يعني جميل سوقه لعله أن يكون مفيدا لكي نفرق بين نساء اليوم وبين النساء الأول: اللائي خرجنا للجهاد في سبيل الله، ولكن صنعنا للإسلام ما صنعنا، لم يكن عبئا على الإسلام كعبء هذه المنظمات النسوية التي هي توالي غير الله، والتي هي تأبى إلا أن تعادي الله. فانظر إلى جهد النساء في الفتوح الإسلامية، اسمعوا هذا الخبر الجميل. بيذكر الطبراني، بيذكر الطبري بإسناده عن قتادة قال: جمع أهل ميسان للمسلمين، ميسان قلنا ده بلدة على نهر دجلة بالعراق، جمع أهل ميسان للمسلمين، فسار إليهم المغيرة وخلف المغيرة الأثقال، يعني حتى لا يأخذ الأثقال، الأثقال اللي هي المؤن والزاد والعتاد وما إلى ذلك، خلفها وذهب لملاقات أهل ميسان خفافا، فلقي العدو دون دجلة أي ابن دجلة، فقالت أردة بنت الحارث ابن كلدة: لو لحقنا بالمسلمين فكنا معهم. ويقال أنها كانت زوجة عتبة ابن غزوان رضي الله تعالى عنه، يعني قالت للنساء: المسلمين تحركم، فيلا نتحرك وراء المسلمين حتى نساعدهم في القتال. فعقدت فاعتقدت لواء من خمارها، يعني جعلت من جملة خمارتها لواء، جاءت مثلا كده قطعة من الخشب وربطت الخمار في الخشب ورفعته حتى يصير لواء. واتخذ النساء من خمرهن رايات، كل امرأة عملت راية من خمارها. وخرجنا يردن المسلمين فانتهينا إليهم، والمشركون يقاتلونهم، يبقى أهل ميسان بقتل المسلمين، قتال بقى عنيف، وفجأة بصهم اتلاقوا في هناك ايه جيش جاي من بعيد ورافعين الايه الرايات. فلما رأى المشركون الرايات مقبلة ظنوا أن مددا أتى المسلمين، فانكشفوا وانكسروا وفروا، وأتبعهم المسلمون فقتلوا منهم مقتلة عظيمة. هكذا كانت مشاركة المسلمات للمسلمين في أعمالهم. انظر، إذا كانت إضافة وكانت هذه المشاركة تدل على قيمة، لم يكن عبئا وإنما كن إضافة وإنتاجا. قال الطبري: وممن سمي من ميسان يسار، يسار أبو الحسن البصري، يعني أبو الحسن البصري كان من جملة سبي ميسان. وأرطبان جد عبد الله بن عون، الله بن عون هذا من سادات التابعين، جد أيضا من أسرى ميسان، سبحان الله. واستعمل عمر على البصرة المغيرة بن شعبة فبقي سنتين، ثم استعمل أبا موسى، وقيل استعمل بعد عتبة أبا موسى وبعده المغيرة. وفي آخر هذا العام حج عمر رضي الله تعالى عنه بالناس، وجعل على مكة عتاب ابن أسيد. وعتاب ابن أسيد هذا هو العامل أو أمير مكة الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة. وعلى اليمن يعلى ابن منبه، وعلى الكوفة سعد بن أبي وقاص، وعلى الشام أبو عبيدة ابن الجراح، وعلى البحرين عثمان ابن أبي العاص، وقيل العلاء ابن الحضرمي، وعلى عمان حذيفة ابن محصن. تبدأ سنة 15 هجرية وأحداثها، وهذا ما نجعله بإذن الله تعالى في موعد لاحق، والله المستعان. بالنسبة للمعلومة التي ذكرتها بأن البصرة الأرض الحمراء والأرض ذات الحجارة اللينة، هذه معلومات موجودة في اللغة، هذه معلومات موجودة في اللغة. ومعلوم أن اللغة أحيانا تستعمل بعض الألفاظ، يعني مثلا الأحمر يطلق الأحمر ويراد به الأسود، ويراد به الأسود، يعني وهذا ما يسمى بالأضداد. فالمعلومة التي ذكرتها يمكن أن تراجعها في معجم لسان العرب، والله مستعان.